انا لي سؤال، الله يجزيكم خير. هاته. هل يجوز اخراج صدقه الفطر سكر؟ نعم يجوز اذا كان الفقير اذا صح التعبير يتسكر. كيف يتسكر شيخنا؟ يعني يستعمل السكر. شيخنا لا يستغني بيت عن السكر. ايه هذا هو الظن. نفس الله عنك. الله يحفظك. بيوت كثيرة محتاجة سكر. ايه نعم. نحن متحرجون. ما هو الشرط اخي بارك الله فيك في الطعام الذي هو بديل القمح والشعير الذي لم يعد اهل هذا البلد يتاكلونه، هو ان يكون مما اهل البيت بحاجة اليه اولا، وبحيث انه يكون قوتا ثانيا ويدخر ثالثا. اذا شيخنا الان الذين ياتوننا بالزكوات صدقات الفطر، لو اشترينا رز وسكر ماشي الحال؟ اي نعم. وايش كمان شيخنا؟ البلغل آه. والعدس والطحين آه. يعني كل شيء تعرف اهل بلدكم بحاجه اليه. السمن والزيت السمن اخي ثانوي هذا آه. السمن الاساسي السمن البلدي شيء ثانوي. يعني انت تعرف بعض البيوت المتوسطة الحال قد تستغني عن البلدي بالسمن النباتي. نعم. فما نضربها مع الفقراء وعلى حساب الاغنياء، ما بنضربها على اللاوية كما يقولون في سوريا. نعم. وانما شيء ضروري. اذا شيخنا البرغل والعدس والفاصولي وهذه الامور بيمشي كما الحال. الضرورية نعم، والتي تعتبر من القوت. بارك الله فيك شيخنا. وفيك بارك. ونفع الله بكم. الله يحفظك يا اخي. انا اتصلت بابي عبد الله. اي نعم. ما حصلته شيخنا بالنسبه للدعوه. ليه ما حصلته؟ قالوا لي في اربد. و... تابع يا اخي تابع، نحن الليله صلينا مع بعض. وضعت له خبر مرتين اتصلت، تابع ان شاء الله. تابع تابع. الله يبارك فيك، والله شيخنا لا يخفاكم حبنا لكم. الله يجزيك الخير ويجعل. نراكم ويعني نستفيد منكم. الله يحفظك. الله يجعل حبنا في الله ان شاء الله. رب امين. اهلا وسهلا. الله خير شيخنا. وإياك ان شاء الله. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته.